بطل محبوب نينجا نينجا نينجا أخلاق يذوب برشاقته وفتوته وبطيبته يغزو القلوب برشاقته وفتوته وبطيبته يغزو القلوب نينجا نينجا نينجا بطل في الكارد قبضة يده حديدية نينجا نينجا نينجا يعشق السلم ولا يعتدي ولا يرضى لأحد آذية نينجا نينجا نينجا شره يحب طعام الشوم يأكل يأكل ولا يشبع شره يحب طعام يأكل ولا يشبع نينجا نينجا نينجا بطل محبوب نينجا نينجا نينجا أخلاق يذوب نينجا نينجا نينجا بطل محبوب نينجا نينجا نينجا أخلاق يذوب